الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فليتأمل هذا الموضع أشد التأمل ويعطى من الإنصاف حقه، ولا ينظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دقت، بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة ورميها لها بالنقص والاستدراك، وأنها لم تكمل بعد حتى يوضع فيها، بخلاف سائر المعاصي فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا غض من جانبها، بل صاحب المعصية متنصل منها مقر لله بمخالفته لحكمها. بارك الله فيك. المصنف هنا يشير إلى بيان خطورة المعاصي، ثم يشير إلى بيان خطورة البدع، فيذكر أن المعاصي شرها على أصحابها، وقد تترتب عليها شرور كثيرة كما هو معلوم عند انتشار المعاصي بين الناس. ولا شك أن المعاصي خطيرة لما يترتب عليها من الشرور والآفات، لكنه أشار أيضا إلى أن صاحب البدعة يزداد خطرا على صاحب المعصية، لأن صاحب المعصية قد يقلع عنها ويتوب، وعلى كل حال يرى أنه قد ارتكب معصية ويعلم الناس أنها معصية. وأما صاحب البدعة فإنه يظن عند نفسه أنه على صواب، ثم إذا رآه الناس استحسنوا ما هو عليه من العمل، فتعود البدعة حينئذ على الشريعة وعلى فهم الناس، تعود على الشريعة بالغض، فيتكاثر الناس على البدع، وأيضا تعود على المجتمع بأسباب خطيرة، منها أن يظن الناس أن ذلك من الدين وهو ليس من الدين فيتتابعون عليه. فالمصنف هنا يشير إلى هذين الموضوعين أو إلى هذا الفرق، ثم يريد أن يقول فالبدعة وإن خفت عند أصحابها في بعض المسائل لكنها كلها خطيرة، لأنها تؤدي إلى هذا المعنى الذي أشار إليه. نعم. وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة، والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة. اي نعم، هذا فرق كبير. المبتدع يخالف في معنى كمال الشريعة، فيزيد من عند نفسه ما لم يرد به كتاب ولا سنة، هذا خطر على الدين عظيم. وصاحب المعصية هو مخالف في فعله لما يعتقد صحته، ويعتقد أن الفضيلة صواب وأن الواجب يجب اتباعه، ولكنه يقصر في ذلك ويرتكب المعصية، فهو قريب إن شاء الله من التوبة وقد يرجع، وإن لم يتب فإنه لا ينقل معصيته إلى الاعتقاد فيها. أما إذا اعتقد أن معصيته صواب كما يعتقد المبتدع أن بدعته صواب، فلا شك أن هذا مما يفسد الدين على المكلف نفسه ومما يفسد على الآخرين. هنا. ولذلك قال مالك بن أنس: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، إلى آخر الحكاية. وقد تقدمت يتقدم نقلا عن الإمام مالك، والإمام مالك غيره من الأئمة ممن كانوا يشددون في هذا الأمر ويحافظون على المجتمع الإسلامي أن تنتشر فيه الأفكار المنحرفة، وأن تنتشر فيه التصورات الفاسدة. فأعظم خطرا على الإنسان أن يدخل إلى قلبه وعقله تصور فاسد عن الدين ومعاني ليست صحيحة. ولذلك قال الإمام مالك: من أحدث، أي من ابتدع من هذه الأمة أي من المسلمين شيئا، أي شيئا في الدين لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لم يكن عليه سلفها، فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، أي يلزمه على مذهبه الباطل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدين، لأنك إذا سألت أي إنسان يبتدع في أي مسألة من المسائل يبتدع فيها، يمكن أن تسأله هذين السؤالين. السؤال الأول: هل هذا الذي تعمله من الدين أو ليس من الدين؟ فإذا قال هذا الذي يعمله من الدين، إذا قال هذا الذي يعمله ليس من الدين، فحينئذ لا نقاش لنا معه، لأنه قد اعترف على نفسه أن عمله هذا ليس من الدين. وإن قال هذا العمل الذي يعمله من الدين، قلنا له: أين فعل النبي صلى الله عليه وسلم له؟ وأين ورد في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فتنتقل معه إلى سؤال ثالث، فتقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم علمه وعمل به أم لا؟ فإن قال عمله وعمل به، فلا بد أن يأتي بدليل. فإذا قال عمله وعمل به لكنه أخفاه، نحن ما نجد عليه دليل، لأن النبي ما أخفاه، ما أظهر هذا. قلنا: أنت كذبت على النبي عليه الصلاة والسلام، ويلزمك أن النبي أخفى هذا الأمر ولم يظهره، وهذه خيانة للرسالة. وهذا وإن لم يلتزم بهذا لكن يلزمه ذلك، يعني يترتب على قوله ذلك. والنظر بمثالين: مثال، لو أن إنسان قلت له: أنت لماذا تدعو البشر من دون الله؟ أو مثلا تطوف بالقبر، أو مثلا تذهب للكهنة وتقول أن فعلي صواب، أسألك: هل هذا من الدين أو ليس من الدين؟ إذا قال ليس من الدين مخالف للدين، فقد كفانا شره، فعلمنا أنه مخالف للدين، وعلمه عند نفسه أنه مخالف للدين. إن قال هذا من الدين يجوز، لأن دعاء الصالحين محبة لهم، والطواف على قبورهم محبة لهم، والذهاب إلى الكهنة لا شيء فيه، بل هو مشروع. فقلنا: إذا كان من الدين، ومثل الاحتفالات مثلا بليلة الإسراء والمعراج والاحتفالات البدعية، وقس على ذلك سائر البدع. إن قال هذا من الدين، قلنا له: هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به؟ فإن أراد أن يقول عمله النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به، فإنه لابد أن يكذب، لأن النبي ما عمل بذلك، النبي ما عمل بذلك ولا أمر به، ولا يمكن أن تجد هذا في كتاب، لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام السلف. فإذا قال علمه النبي ولم يظهره، علمه ولم يعمل به، قلنا: إذن يلزمك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمورا من الدين ولم يعلمها للناس، فهذا يلزمك أن النبي خان الرسالة. هذا شرح للكلام الإمام مالك. واستفاد علماء السنة من هذا، من قول الإمام مالك، قواعد في الرد على البدع، منها ما أشرت إليه. فأنت بإمكانك أن تسأل كل إنسان يبتدع بدعة فتقول له: هل هو من الدين أو ليس من الدين؟ فإن قال ليس من الدين، فقد كفاك شره. وإن قال من الدين، تسأله: أين عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه كتب السنة، وهذه كتب المفسرين، وهذه كتب التاريخ، وهذه كتب السير، أين عمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة، قبل الهجرة ولا بعد الهجرة، في مكة أو في المدينة، أين عمل هذا؟ وطبعا هو لن يأتي بشيء، فسيقول لك: هو ليس لم يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نعمل به. نقول: طيب، إذن أنت تزعم أنك جئت بشيء لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. فكلام الإمام مالك أخذ منه علماء السنة قواعد في الرد على أهل البدع. الشاطبي هنا يشير إلى أن كلام الإمام مالك هو في الكبير منها وفيما يستهين به الناس، حتى لو استهانوا به، كلام الإمام مالك ينطبق على هذا وينطبق على هذا، ولذلك سيستدل على ذلك. اقرأ ما بعده. ومثلها جوابه لمن أراد أن يحرم من المدينة وقال: أي فتنة فيها؟ إنما هي أميال أزيدها. فقال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت فعلا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى آخر حكاية. وقد تقدمت أيضا، نعم تقدمت أيضا موضع سابق، وأوردها هنا مرة أخرى ليبين أن ما يتساهل الناس فيه ويظنونه من صغار البدع ومن البدع الجزئية هو خطير جدا، وهذا كلام الإمام مالك، هذا كلام السلف في هذا. فالرجل المفروض عليه أن يحرم من أين؟ إذا كان من المدينة قادم إلى مكة، من أين يحرم؟ عند الحليفة. وهو من أين أحرم؟ يريد أن يحرم من المسجد جوار القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول ما هي؟ أمر بسيط، ما هي إلا أميال أزيدها. مثل كثير من الناس يستصغرون كثير من البدع. وماذا قال الإمام مالك هنا؟ صغر فيها؟ سهل فيها؟ ولا قال أي فتنة أعظم؟ لماذا؟ لما تتضمنه زيادة هذه الأميال من زيادة على الشرع وافتيات عليه، وأن يزعم الرجل هذا لنفسه ولمن يتابعه بعد ذلك على بدعته أنه قد أدى بفضيلة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلذلك قال الإمام مالك وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت فعلا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا الأدلة تؤكد على أن ما يسمى بالبدع الجزئية ذكرها المصنف هنا أو ما يستصغره كثير من الناس يدخل في هذا المحذور العظيم، ويدخل تحت كلية قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. نعم. فإذا يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة؟ فالجواب أن ذلك يصح بطريقة يظهر إن شاء الله أنها تحقيق في تشقيق هذه المسألة. الآن سيجيب على الشبهة كما أجاب من قبل لما ادعى بعض الناس أن هناك في البدع ما يتساهل فيها وأنها صغيرة وقد تكون مكروهة كما قالوا، أثبت بثلاثة طرق. الطريق الأول أن الكراهة المنصوصة عند كثير من أهل العلم المقصود بها كراهة التحريم لا كراهة التنزيه. الأمر الثاني أثبته من خلال بيان عمومية قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فهي شاملة للكلية والجزئية، وما يراه الناس كبيرا وما يتساهلون به شاملة جميعا. الطريق الثالث ذكر كلام الأئمة كمالك وغيره، يعني لو نقلت كلام المتأخرين مثل كلام الشاطبي أو غيره قال يمكن أن أدخل متشدد، لكن انظر كلام الإمام مالك أئمة السنة، فاعتبروا هذه الزيادات الموجودة وإن استسهل الناس اعتبروها فتنة عظيمة في الدين، فتنة عظيمة في الدين، لأنها تؤدي إلى تغيير الدين وتبديله في تصورات الناس. فسيذكر الجواب هنا الشاطبي مرة أخرى ويشقق هذه المسألة. معنى تشقق هذه المسألة أنه يبدي فيها ويعيد ويقلبها على أكثر من وجه، فهذا فائدة لطلبة العلم المتقدمين وليس فيها فائدة كبيرة لغيرهم من المبتدئين. المبتدئ يقتصر معه على ما دون ذلك، يقتصر معه على ما سبق من كلام النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل يفيد العموم، فتشمل البدع في جميع مراتبها، سواء البدع الشركية اللي تصل الشرك الأكبر أو التي دون ذلك أو التي دون ذلك أيضا، كلها شامل، الحديث شامل لها. وأيضا يبين لطالب المبتدئ أيضا كلام الأئمة كمالك، فإنه اعتبر أن البدعة الكبيرة فتنة وضلالة الدين وكذلك ما دونها، فتحفظ في هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم وتحفظ في هذا مثل كلام الإمام مالك وغيره من أئمة السلف، فيكون هذا جواب وبيان وتعليم للمبتدئ. أما بالنسبة لطلاب العلم الذين يريدون أن يفصلوا في المسائل فهذا من باب الزيادة، وإلا ليس فيه فائدة كبيرة، لكنه من باب الزيادة في تشقيق مثل هذه المسائل. نعم. اقرأ بارك الله. وذلك أن صاحب البدعة يتصور أن يكون عالما بكونها بدعة وأن يكون غير عالم بذلك. الكلام اللي بعرضه الشاطبي الآن بيتكلم عن المجتهد، بيتكلم عن المقلد، وسيعود مرة أخرى إلى بيان خطورة البدعة حتى وإن في أدنى مراتبها، لكن ممكن أن تستفيد أمور أخرى من هذا العرض الآن، وهي الأسباب الاجتماعية التي تؤدي بالناس إلى الابتداع، وقد أشار إلى مسائل لطيفة هنا، أن هناك ضغوط نفسية على الناس توقعهم في الابتداع، إما انتشار البدعة ما تكاثر الناس عمل بها، إما الخوف من إنكارها فيسكت عنها أو يتابع عليها، يعني أثر المجتمع على الناس. بعض الناس لو كان في مجتمع ما تظهر في أي بدعة من البدع تجده يبتعد عن البدع، لو كان في طائفة أو في مجتمع تنتشر فيه البدع تجده يضعف ويوافق على أشياء. الشاطبي سيشير إلى هذا المعنى. نعم. اقرأ بارك الله. وغير العالم بكونها بدعة على ضربين، وهما المجتهد في استنباطها وتشريعها والمقلد له فيها. وعلى كل تقدير فالتأويل يصاحبه فيها ولا يفارقه إذا حكمنا له بحكم أهل الإسلام، لأنه مصادم للشارع مراغم للشرع بالزيادة فيه أو النقصان منه أو التحريف له، فلا بد له من تأويل كقوله هي بدعة ولكنها مستحسنة، يعني تأويل لكن تأويل فاسد ما نعتبره نحن. ولذلك شوف من جميل الإمام من جميل كلام الإمام الشاطبي عندما تكلم عن المجتهد قال وتشريعها ما يسمىها اجتهاد، يعني إذا الناظر أو العالم غلط ووقع في بدعة هل ما نسميها اجتهاد، سماها تشريع وهي داخلة في الذنوب وعليها حد البدعة السابقة وتنكر عليه وهي خطيرة في الدين، لأن ما تعتبر من الاجتهاد السائغ. أنتم تعلمون أن الاجتهاد ينقسم إلى قسمين، في اجتهاد يسمونه الاجتهاد السائغ في الأمور التي يقع فيها الاجتهاد مثل الخلاف في بعض مسائل الحج، الخلاف في بعض المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد، لكن ما يدخل في الوقوع في البدع أو وقوع ذهن المجتهد فيها وتوسعه بالتأويل وغير ذلك ما يدخل في مسائل الاجتهاد. ولذلك الشاطبي قال هنا استنباطها وتشريعها، وتشريعها لكن في الاجتهاد في الأحكام السائغة تسمى تشريع عند العلماء ولا تسمى اجتهاد؟ تسمى اجتهاد. هنا كقوله هي بدعة ولكنها مستحسنة، أو يقول إنها بدعة ولكني رأيت فلانا الفاضل يعمل بها أو بأمرها. كلها اعتذارات لا تساوي شيئا، اعتذارات لا تخرج من الإثم لأن هذا ليس من الأدلة. إذا أردت أن تعمل بشيء وتعبد الله به لا بد لك من برهان، لا بد أن تقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثل هذه الاعتذارات لا تنفعه في شيء. يعني قوله أنا مستحسنة، قوله أني رأيت فلانا الفاضل يعمل بها ويأمر بها، كل هذه الاعتذارات غير مقبولة. هنا أو يقر بها ولكنه يفعلها لحظ عاجل كفاعل الذنب لقضاء حظه العاجل من خوف على حظه. نعم، يكون مثلا أهل البدع المتغلبين في مكان معين، أو مثلا أهل البدع لهم عليه سلطان أو له عندهم مصلحة وشيء من هذا، فيعمل بعض بدعهم لحظوظ عاجلة، فهذا أيضا لا يعذر به لأنه قدم حقه، قدم أمر الدنيا على أمر الآخرة. هنا أو فرارا من الاعتراض عليه في اتباع السنة يخاف أن أحد يشغب عليه يقال هذا متشدد أو متبع للسنة، يفرض أنه في منطقة معينة وأهل السنة فيها غرباء، أهل السنة في غربة والناس يتعرضون لهم بسوء القول، فهو بهذا يعمل بعض البدع أو يوافق على بعض الآراء الفاسدة حتى لا ينسبه أحد لأمثال هؤلاء، حتى لا ينسبه أحد لهؤلاء الغرباء، فهذا أيضا لا يعذر به هذا لا يعذر به، بل يجب عليه أن يتبع الحق ويصبر، داودي يصبر، وإذا تعرض له بكلام سيء يصبر، وإذا قيل له أنك أنت من أتباع كذا أو كذا من أتباع السنة أو أنت متشدد أو ما كما يقال متطرف يصبر ويحتسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيل عنهم مجنون، لأنهم كانوا يقولون قبل الرسالة ماذا كانوا يقولون عنه عليه الصلاة والسلام؟ كانوا يقولون أمين، وكانوا يطلبونه لحل الخلافات التي بينهم كما في حلف الفضول وكما في مسألة نقل الحجر لما ضجت مكة، لما هدمت قريش البيت وأرادت أن تبنيه، وقصة مشهورة، فأخذت القبائل في مكة كل منهم أو بطون قريش كل منهم يبني ويعين، فلما جاءوا في الحجر اختلفوا عليه من يرفع الحجر إلى مكانه، فكل قبيلة كانت تريد، كل بطن من بطون قريش يريد هذا الشرف، فاختلفوا وكادوا يقتتلون من طلبهم للشرف والزعامة وحبهم المدح والثناء، كادوا أن يقتتلوا ولم يجدوا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا أول داخل نحكمه في هذا الأمر، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ الحجر فوضعه في ثوب كبير وجعل كل طائفة تحمل الحجر، تحمل الثوب من طرف من أطرافه، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجر بيده الشريفة ووضعه في مكانه، فكان عندهم محمدا وأمينا، وأصبح بعد ما جاءهم بالحق مذمما ومجنونا. فالأنبياء أولوا، وقال عنهم السفهاء أشياء كثيرة من هذا القبيل. ولذلك من العجيب أن يقول الشاطبي أن أناسا يتبعون البدع ويقعون في الآراء الفاسدة الضعيفة فرارا من الاعتراض عليهم في اتباع السنة. وقد يقول قائل منكم اتباع السنة شرف، فلما لا ينتسبون إليها؟ لأن وإن كانت شرف لكن يجدون في الانتساب إليها شدة وابتلاء، فحتى يفروا من ذلك يدخل في بعض التصورات الفاسدة الضعيفة حتى لا يقال له أنه من هؤلاء. أحطم كلام الشاطبي الآن، أو ينتسب إلى بدعة، يعني ينتصر تصور فاسد إلى بدعة، إلى رأي لو كان في السعة، لو جئته في حالة سعة وأمن ما يقول به، لكنه مسكين غلب على أمره، أسأل الله السلام ولنا ولكم. فلما خاف من التضرر في شأنه في ماله أو في نفسه فإنه يفر من ذلك، يفر خوفا من أن يعترض عليه، ما هو مجرد الاعتراض بالقول، لا، خشية من أن يعترض عليه بالقول أو يعترض عليه بالفعل، أي يساء إليه أو يؤذى بقليل الإذاء أو كثيره، فيحمله هذا الخوف على أن يقول بتصوراته وغير مقتنع بها، لمجرد أن يجاري العادة والإلف. نعم، قال أو فرارا من الاعتراض عليه في اتباع السنة. نعم، كما هو الشأن. كما هو الشأن اليوم في كثير ممن يشار إليه، أي من المتقدمين، ممن يشار إليه من الناس، هذا في زمنه. كما هو الشأن اليوم في كثير ممن يشار إليه. نعم، وما أشبه ذلك. وأما غير العالم وهو الواضع لها فإنه لا يمكن أن يعتقدها بدعة، بل هي عنده مما يلحق بالمشروعات، كقول من جعل يوم الاثنين يصام لأنه يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الثاني عشر من ربيع الأول ملحقا بأيام الأعياد لأنه عليه السلام ولد فيه، وكمن عد السماع والغناء مما يتقرب به إلى الله بناء على أنه يجلب الأحوال السنية. هذه المسائل سبق الكلام فيها تفصيلا عند الشاطبي وبيان الأدلة على أنها من البدع، لكن المقام هنا مقام ذكر هذه الأمثلة نماذج لما يقع في النفوس من تصورات مراعاة للإلف والعادة أو لتصورات الناس، لأن هذا الأمر كثر عند الناس أو انتشر عند الناس أو انتشر عند هذه الطائفة، فيتتابع الناس عليه نعم. أو رغب في الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات دائما بناء على ما جاء في ذلك حالة الوحدة. وهذا أيضا سبق الكلام عليه بالتفصيل، بل فيه دروس مستقلة في هذا الكتاب في أشرطة، من أراد التفصيل فليرجع لها. نعم. أو زاد في الشريعة أحاديث مكذوبة لينصر في زعمه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قيل له إنك تكذب عليه وقد قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال لم أكذب عليه وإنما كذبت له. أو نقص منها تأويل، هذا كثير يصنعه كثير من أهل البدع، وهو وقد اشتهر به مذهب الكرامية، يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قالوا نحن نكذب له لا عليه، ليش تكذبون له؟ قالوا حتى ننصر شريعته ونجمع الناس على ما نقول به. طيب أنتم ما تقولون بها أصلا من البدع، ثم إنكم تأتون بأحاديث موضوعة وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فتجمعون مصيبة على مصيبة، المصيبة الأولى الابتداع والمصيبة الثانية الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكله كذب الأول والثاني، فلماذا تستحلون الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نحن نكذب له لا عليه، يعني نكذب لمصلحته، فتصور إذا وصل الدين عند الناس إلى هذا المستوى. وطبعا ما يعدمون يجدون واحد يزد لهم لفظين ثلاثة في حديث وهي الحديث الموضوع أو الضعيفة. فجاءوا قالوا من كذب علي متعمدا قالوا ليضل الناس. طبعا الزيادة هذه ما يوارد في الحديث، زادها رجل أخطأكم كذب. فإذا أنت تكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم لتهدي الناس بزعمهم فهذا ما يدخل في الحديث. بل الزيادة اللي وضعتموها ليضل الناس من جاء بها؟ ولذلك مما تحتاجه الأمة أشد الحاجة معرفة الأحاديث الصحيحة والتحذير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ونقل العلم الصحيح. نعم. أو نقص منها تأويلا عليها لقوله تعالى في ذم الكفار إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. والمبتدع ما يتبعون إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. إذا جئت عندهم بأشياء كما ذكر الشاطبي استحسنوا هذه وقالوا لي عليها عمل فلان وقال هذه هي مصلحة، أو جاءوا عليها بأحاديث ضعيفة، كل هذه ظنون كظنون ظنون موهومة، هذه ظنون ليست مبنية على مستند. هنا فأسقط اعتبار الأحاديث المنقولة بالآحاد لذلك ولما أشبه، لأن خبر الواحد ظني، فهذا كله من قبيل التأويل. نعم. وأما المقلد فكذلك أيضا، لأنه يقول فلان المقتدى به يعمل بهذا العمل ويعتني به، كاتخاذ الغناء جزءا من أجزاء طريقة التصوف بناء منهم على أن شيوخ التصوف قد سمعوه وتواجدوا عليه، ومنهم من مات بسببه، وكتمزيق الثياب عند التواجد بالرقص وسواه لأنهم قد فعلوه. وأكثر ما يقع مثل هذا في هؤلاء المنتمين إلى التصوف. نعم، لأنهم لا يرجعون إلى الأدلة الصحيحة، وإذا أخبروا بالأدلة الصحيحة تركوا العمل بها وعملوا بالأدلة الموهومة والموضوعة وعملوا بقول فلان وفلان، فأنا يهتدي. يعني الإنسان الآن لا يهتدي إلا إذا تابع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله أيضا السلامة والصبر والصدق والثبات على الحق والإنابة إلى الله عز وجل والتقوى، ويحمل نفسه على التكاليف الشرعية واتباع السنن وإظهارها، ويقول اللهم سلم حتى يختم الله له بخير. أما إذا كان يتبع قول فلان وقول فلان والأدلة الموضوعة والضعيفة فأنا يهتدي، كيف يعرف الصواب وكيف يستقيم على الطاعة؟ نسأل الله العافية. نعم. طبعا هذه الأمثلة أيضا لا نقف عندها لأنها سبق الكلام فيها في أشرطة مستقلة كما تعلمون، والشاطبي أكثر الترديد فيها نصيحة للأمة وبيان للحق، وأكثر هذا في مواضع كثيرة من كتبه. نعم. وربما احتجوا على بدعتهم بالجنيد والبسطام والشبلي وغيرهم فيما صح عندهم أو لم يصح، ويتركون أن يحتجوا بسنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. لاحظ هنا أن آفة البشرية عموما، وهذه تحتاج من أهل العلم إلى بيان ومن طلبة العلم الاهتمام، آفة البشرية تعظيم الرجال، وينبغي لطالب العلم أن يهتم بهذه المسألة. آفة البشرية تعظيم الرجال، إذا رأيت الناس يعظمون الرجال ويتبعونهم بغير برهان فاعلم أن الأصول فاسدة. فمثلا الآن أنت إذا تأملت في كتاب الاعتصام والأمثلة التي ذكرها في البدع، تجد أن شخصا أنشأ هذه البدعة أو طائفة أنشأت هذه البدعة، طيب هل عندهم من دليل من برهان؟ قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، ما في برهان ولا دليل. طيب من تابعهم عليها؟ تابعهم عليها بشر. لماذا إذا سألت هؤلاء لماذا تابعتموهم؟ قال لأن هؤلاء مقدمون، إذا عظموهم فتابعوهم. تجد مثلا الشيعة، مثلا الأمثلة التي ذكرها الآن الشاطبي واضحة، احتجوا بفلان وفلان وفلان، طيب ومن فلان ومن فلان ومن فلان؟ أي إنسان ليس عنده دليل من الشرع، ليس عنده دليل من الكتاب والسنة، فإن قوله لا يغني شيئا مهما نصبته وعظمته. خذ الشيعة مثلا، لماذا عظموا الآيات والمقدمين فيهم؟ من أين جاء من أين دخل الفساد عليهم؟ من تعظيم الرجال، حتى جعلوا لهم علما لدنيا، وأنهم هم بذاتهم يعتبرون مرجعية، هم بذاتهم مرجعية. هذا تعظيم للرجال ولا تعظيم للرجال؟ هل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للناس بهذه الصورة؟ النبي وهو النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلته عظيمة معلومة، لما أرادوا أن يغلوا فيه ويعظمونه رفض هذا ولا ما رفض؟ رفض هذا أشد الرفض. ولما كانت هذه القضية أساسية العقيدة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في موته، في يوم موته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. لأن القبر له حكم غير حكم المسجد، القبر له سنن من الزيارة والدعاء لصاحبه وبطرق شرعية معروفة، والمسجد له مهمة أخرى وهي تعظيم الله وعبادته، فإذا خلطوا بين هذا وبين هذا عظم الرجال ولا لا؟ النصارى بماذا هلكوا؟ بأي شيء هلكوا؟ بتعظيم عيسى. اليهود بأي شيء هلكوا؟ تعظيم العزيز. الغربيين الآن بأي شيء ضلوا؟ حتى اللي الآن ما يتبعون النصرانية اللي يسمون أنفسهم علمانيين وغيرهم بأي شيء ضلوا؟ بتعظيم الرجال، بتعظيم الرجال، يقدمون الناس لهم، ينشون المذاهب الفكرية والعقائد والأحكام، ويحلون لهم الحلال ويحلون لهم الحرام ويحرمون لهم الحلال. طيب أنت بأي شيء أعطيت المنزلة؟ بأي شيء أعطيته هذه المنزلة؟ هذا من تعظيم الرجال. كثير من المقلدة الآن تجده يتبع الأحاديث الموضوعة والضعيفة ويقع في شذوذات عجيبة، السبب تعظيم الرجال. فلا تجد آفة عظيمة في العقائد أو دون ذلك إلا سببها تعظيم الرجال، وتعظيم الرجال غير موجود في الإسلام. الغلو في الرجال هذه قضية لا يقبلها الإسلام، لأن ينقسم الناس فيها إلى قسمين: قسم تابع وقسم متبوع. والمتبوع هذا يشرع الأحكام، يضع العقائد، يحدد الاتجاهات، ينشئ المذاهب، وتصرف له عبادات، يدعى من دون الله. الآن المشركين اللي عند القبور، سبب فتنتهم الشرك ما؟ نفس المشكلة، تعظيم الرجال. قال: هذا الذي في القبر هذا، بس أنت تطوف على القبر شوية وترفع يديك تدعو الله عز وجل عنده، يسخر الله لك ما لا يسقط، ما لا تصدق به. فالمرأة إذا أرادت أن تنجب جاءت لصاحب القبر، والإنسان إذا ضاع بضايعة جاء لصاحب القبر، وإذا أراد قضية تقضى له أتى لصاحب القبر، وإذا أراد عبادة تصعد إلى الله جاء لصاحب القبر وصار. تعظيم لمن هذا؟ تعظيم المقبور المسكين اللي ما يغني عن نفسه شيئا، ذهب إلى ربه إن كان صالحا تقيا، وإن كان شقيا ما نفعه شيء، وإن كان صالحا ما نفع إلا نفسه. هذا جاء من أين؟ من تعظيم الرجال. ولذلك من رحمة الله أن الله عز وجل رد الناس إلى الكتاب والسنة، إذا رجعوا إلى الكتاب والسنة لا منة لأحد على أحد، لا في منا لأحد على أحد، لأن المنهج الذي وضعه من؟ الله عز وجل. ولذلك قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فامتن عليه بالهداية، ثم هدى الله عز وجل عباده فامتن عليهم بالهداية، وجعل نجاة النبي صلى الله عليه وسلم ونجاة من بعده من أولياء الله وأتباع رسله بسبب اتباعهم الكتاب، وجعل منازلهم عنده بسبب أعمالهم وما يكرمهم به، إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا تجد في هذه الشريعة من أولها إلى آخرها بابا مفتوحا للغلو ولا لتعظيم الناس من دون الله، وبهذا يستقيم بمشيئة الله كل شيء. فينبغي الطالب العلم أن يتأمل هذا الأصل، وحتى الداعية نفسه يتأمل هذا الأصل، فإنه إذا عرفه وضبطه فإنه يكون أكثر قدرة في بيان الحق وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي السلامة من الفتن أيضا. ويتركون أن يحتجوا بسنة الله ورسوله وهي التي لا شائبة فيها، إذ نقلها العدول وفسرها أهلها المكبون على فهمها وتعلمها أي نعم، السنة لكي تتعلمها لابد أن تصبر عليها، تتبع أهلها وتصبر على ما تجد، تصبر على التعب والمشقة والعناء والابتلاء، وأيضا تصبر على تعلمها أو اتباع أهلها الراسخين فيها. شوف لاحظ عبارتهم وفسرها أهل المكبون على فهمها وتعلمها، أما مجرد الانتساب وحده ما يقضي لك شيئا، لابد من الصبر ولابد من التعلم. أي نعم. ولكنهم مع ذلك لا يقرون ما بالخلاف للسنة تحتها، بل يدخلون تحت أذيال التأويل، إذ لا يرضى منتم إلى الإسلام بإبداء صفحة الخلاف للسنة أصلا. هذا لأن الشاطبي لم يرى الفتنة التي وقعت بعد ذلك، وما يتصور أنه في واحد مسلم يظهر شعار مخالفة السنة، لأن كما ورد في الحديث الفتن يرقق بعضها بعضا. في عهده ما كان يتصورون أن في واحد مسلم ويقول أنا ما أعمل بالسنة، لكن إذا جيت بعد الشاطبي طوائف وجماعات تنشأ يقول نكتفي بالقرآن ولا نعمل بالسنة صراحة، ويزعم أنه مسلم أيضا. فقول الشاطبي إذ لا يرضى منتمن إلى الإسلام بإبداء صفحة الخلاف للسنة أصلا، هذا الكلام في زمانه، لكن بعد زمانه هناك من يزعم أنه مسلم ولا ينتسب للسنة، يقول يكفينا القرآن بزعمه، ومن لم يعمل بالسنة لم يعمل بالقرآن، من لم يعمل بالسنة لم يعمل بالقرآن. هنا. وإذا كان كذلك فقول مالك من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، وقوله لمن أراد أن يحرم من المدينة أي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحكاية، إنما هو إلزام للخصم على عادة أهل النظر، كأنه يقول يلزمك في هذا القول كذا لأنه يقول قصدت إليه قصدا لأنه لا يقصد إلى ذلك مسلم. لا أنه صحيح، لأنه يقول صحيح، لا أنه يقول، لا أنه يقول يلزمك في هذا القول كذا فاصلة بعد تقول لا أنه يقول قصدت إليه قصدا، يعني ما في أحد يقول النبي عليه الصلاة والسلام خان الرسالة، يعني ما في أحد ينتسب الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لكن يلزمه لازم مذهبه، يعني لازم قوله، لكن في أحد يقول أن الولي قد يكون أفضل من الرسول، وأن الآيات يمكن أن يكون عندهم علم أيضا مستمر، يصير ختم النبوة لا فائدة فيه، يعني في أشياء موجودة عند الطوائف وموجودة في تصورات كثير من الناس يظنها الإنسان إذا نظر إليها ولم يحقق النظر فيها قد يتساهل فيها، لكن الحقيقة تنقض قواعد الإسلام. ما فائدة ختم النبوة إذا كان هناك بشر ما زال عندهم علم لدون يتلقون؟ ما معنى ختم النبوة؟ ختم النبوة انتهاء الإنباء، انقطاع الإنباء عن الأرض، ما في إنباء خلاص، حكم الله الذي خلق الأرض والسماء وخلق البشر، قضى سبحانه وتعالى أن يوقف الإنباء إلى الأرض بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى ختم النبوة. شو معنى ختم النبوة؟ أنك تقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء فقط، مثل ما يجي ناس يقول أنا مسلم بمجرد الاسم أو يظهر الشهادتين ويمارس الشرك الأكبر، فختم النبوة ما يكفي أن تقول النبي خاتم النبيين فقط، ما يكفي هذا، ما يكفي هذا، لابد أن تترك العقائد المناقضة لذلك. فالذين يقولون أنه ما زال بشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم عندهم علم لدني، هؤلاء في الحقيقة مثل الكذابين الدجاجلة اللي يدعون النبوة، ما في فرق بينهم إلا أن الأول لم يصرح بادعاء النبوة، بس نحن في مجال النظر إلى مثل العقائد المنحرفة ننظر لها بعض الأحيان بنوع من العاطفة والضعف، ولو اللي يدعي النبوة جهارا ماذا يريد أن يقول؟ هو دجال من الدجاجلة، لكن ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أني أنا عندي علم غير الموجود في الكتاب والسنة، عندي علم لدني الله ينبئني، والذي يقول عنده علم لدني بعد النبي صلى الله عليه وسلم وش في فرق بينه وبين هذا؟ إلا أن الأول ما يخيبك، يعني ما يخضمك ويقول أنا نبي بس، والمجنون هذا قال أنا نبي فضح نفسه ما أحد يصدقه، يقول أنا نبي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، فيقول أنا نبي ففضح نفسه بين الناس، لأنه من لن يأتي بشيء مثل القديانية اللي يدعي أحمد القدياني أنه نبي وافتضح أمام الناس ما أتى بشيء. اللي يقول أنه عنده آيات وعندهم أئمة عندهم علم لدني مثل هذا، بس أن الثاني جبه الناس وجسر على ادعاء النبوة، والأول وصل إلى نفس النتيجة بس بطريقة أهدى من طريقة ثانية، بطريقة سياسية صح التعبير، ولا يقول أنا عندي علم ويأتيني علم، وطبعا مقتضى هذا أن يرجع الناس إليه فيصبح لي مصدرين عنده بذهنه، مصدر الكتاب ومصدره هو. أي نعم. كأنه يقول يلزمك في هذا القول كذا، لا أنه يقول قصدت إليه قصدا، لأنه لا يقصد إلى ذلك مسلم. ولازم المذهب هل هو مذهب أم لا هي مسألة مختلف فيها بين أهل الأصول، والذي كان يقول به شيوخنا البجائيون والمغربيون ويرون أنه رأي المحققين أيضا، أن لازم المذهب ليس بمذهب. البجائيين يقصد بأن درس ببجانة، درس ببجاية، والمغربيون بالمغرب، والتلمسانيون بالتلمس. نعم. ويرون أنه رأي المحققين أيضا أن لازم المذهب ليس بمذهب، فلذلك إذا قرر عليه أنكره غاية الإنكار. لكن السؤال إذا قرر عليه فأقر، يصير لازم ولا مو لازم؟ فإذا رأي المحققين والتفصيل، وهو المذكور هنا، هذا يقصدون التفصيل. كيف التفصيل؟ إذا قررنا قلنا يلزم على مذهب على قولك كذا وكذا، فقال أنا مقر به، فصار لازم المذهب مذهب لكن بسبب إقرار. الأمر الثاني أن يقول لا أنا لا أقر بهذا اللازم، فلا نعتبر هذا مذهبا له، اللازم ما يلزمه، يلزمه بالحجة والنقاش لكن ما يلزمه بأن ننقل عنه ذلك. الأمر الثالث أن يسكت، وهذا مثل الثاني، أن يسكت فلا يعترف به ولا ينكره، هذا قريب من الثاني. هنا فإذا اعتبار ذلك المعنى على التحقيق لا ينهض، وعند ذلك تستوي البدعة مع المعصية، فكما أن المعاصي صغائر وكبائر فكذلك البدع. ثم إن البدع على ضربين، كلية وجزئية. فأما الكلية، طبعا سبق كلام الشاطبي فيها أنها تدخل جوابا على الشبهة السابقة المذكورة هذه، أن الكلية والجزئية تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. نعم. فأما الكلية فهي السائرة فيما لا ينحصر مرفوع الشريعة من فروع الشريعة. لا ينحصر من فروع الشريعة. فهي السائرة فيما لا ينحصر من فروع الشريعة، ومثالها بدع الفرق 73، فإنها مختصة بالكليات منها دون الجزئيات حسب ما يتبين بعد إن شاء الله. وأما الجزئية فهي الواقعة في الفروع الجزئية، ولا يتحقق دخول هذا الضرب من البدع تحت الوعيد بالنار، وإن دخلت تحت الوصف بالضلال، كما لا يتحقق ذلك في سرقة لقمة أو التطفيف بحبة وإن كان داخلا تحت وصف السرقة، بل المتحقق دخول عظائمها وكلياتها كالنصاب في السرقة، فلا تكون تلك الأدلة واضحة الشمول لها. ألا ترى أن خواص البدع غير ظاهرة في أهل البدع الجزئية غالبا، كالفرقة والخروج عن الجماعة؟ لكن إذا تأملت من جانب آخر تجد خصائص البدعة فيه. فمن خصائص البدعة الافتيات على الشرع، فتجد هذا في الأمور الجزئية كما تجده في الأمور الكلية. من خصائصها عدم العمل بالنصوص الشرعية، الناهية عن ذلك، هذا مشترك بين أصحاب البدعة الكلية والبدعة الجزئية، وليس بالضرورة أن كل صاحب بدعة يقاتل عن بدعته، وليس بالضرورة أن يكون صاحب كل صاحب بدعة يقوم على مناط من المناطات الموجودة عند الفرق. فالبدع الجزئية أيضا تشترك في هذا، تشترك في أوصاف كثيرة من أوصاف البدع. هنا أقصد في أوصاف في أوصاف الفرق يشترك أصحاب البدع الجزئية في أوصاف من أوصاف الفرق. منها مثلا تجدهم لا يحبون السلف، هذا وصف مشترك بينهم. تجدهم مثلا لا يعنون بالأحاديث الصحيحة وتكثر عندهم الأحاديث الضعيفة الموضوعة، هذا موجود عند هؤلاء وعندهم. تجدهم مثلا يقتلون أنفسهم ويقتلون الناس، مثل ما قال الإمام مالك صاحب البدع الجزئية، قالوا أي فترة أعظم من هذا؟ وليس بالضرورة أن يكون مثلا من المعتزلة ولا من الخوارج ومن غيره. وتجدهم مثلا لا يضبطون مقاصد الشريعة مقاصد العربية ويكثر فيهم الجهل. وإنما تقع الجزئيات في الغالب كالزلة والفلتة، ولذلك لا يكون اتباع الهوى فيها مع حصول التأويل في فرد من أفراد الفروع، ولا المفسدة الحاصلة بالجزئية كالمفسدة الحاصلة بالكلية. هذا مقتضى الشبهة السابقة، وهي أن البدع على مراتب، بعضها أضر من بعض وبعضها أشد من بعض. ونقول نعم، فبدعة عبادة الأصنام أضر من البدعة الجزئية، نعم، وبدعة الطواف على القبور أضر من البدع الجزئية، كما أن مثلا البدع في المذاهب الفكرية المعاصرة أضر من البدع الجزئية، نعم، لكن نقول تلك لها مفاسد عظيمة وهذه لها مفاسد، وهذا ما أجاب به الشاطبي في الدرس السابق، هذه لها مفاسد وتلك لها مفاسد، وبعض مفاسدها أعظم من بعض، لكن كون بعضها لها مفاسد أكبر وبعضها لها مفاسد أدنى لا يعني أننا نهون في البدع الجزئية. هذا خلاصة البحث عند الشاطبي. وأيضا لا يترتب على هذا عدم دخولها بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كلها تدخل في الذم سواء اللي فيها مفسدة عظيمة أو فيها مفسدة دون ذلك. هنا فعلى هذا إذا اجتمع في البدعة وصفان، كونها جزئية وكونها بالتأويل، صح أن تكون صغيرة والله أعلم. ومثاله مسألة من نذر أن يصوم قائما لا لكن هنا الآن صغيرة تدخل فيه، تدخل في الذم ولا ما تدخل؟ كل بدعة ضلالة كما على ما قرر المصنف في الدرس الماضي، تدخل في الذم ويتعرض صاحبها للعقوبة، وتدخل في كلام الإمام مالك ولا ما تدخل؟ أي فتنة بدعة الرجل الذي يريد يزيد أميال في الإحرام، جزئية ولا ما جزئية؟ وكونها بالتأويل، وقعت بالتأويل منه ولا لا؟ يريد زيادة الأجر، ومع ذلك ما كيف تعامل الإمام مالك معها؟ هنا ومثاله مسألة من نذر أن يصوم قائما لا يجلس وضاحيا لا يستظل، ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله من النوم أو لذيذ الطعام أو النساء أو الأكل بالنهار وما أشبه ذلك مما تقدم ذكره ويأتي. يعني يريد الشاطبي يقول هذه جزئية وبالتأويل، لكن السؤال هنا تدخل في حديث كل بدعة ضلالة ولا ما تدخل؟ على كلام الشاطبي والمحققين تدخل ولا ما تدخل؟ تدخل، تكون محرمة ومنهية عنها أم لا؟ تكون محرمة ومنهية عنها، مثل الإمام مالك وغيره من أئمة السلف سيشدد في هذا أم لا؟ فإذا قلت لماذا شددوا ولماذا جعلوها مع أن مفسدتها أقل من مفسدة البدع اللي عند الفرق، بدع الكلية، ومن أين جاء الإمام مالك وغيره والشاطبي بهذا؟ فتقول من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، النبي شدد على هؤلاء ولا ما شدد؟ الثلاثة الذين أرادوا، منهم من أراد أن يختصي، منهم من أراد أن يترك النساء، ومنهم من أراد أن يترك يصوم ولا يفطر، شدد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما شدد عليه؟ وقال من رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك مالك أخذ صنيعه وفعله من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وصنيعه. وأيضا هذا المثال الذي ذكره تدخل تحت حديث النبي كل بدعة ضلالة ولا يدخل؟ يدخل، ولو أنهم لزموا ما هم عليه ولم يرجعوا بعد أن نصحهم النبي صلى الله عليه وسلم يعاقبون ولا ما يعاقبون؟ يعاقبون ومعرضون للعقوبة. ثم لو أنهم استمروا عليه أليس هناك احتمال كبير أن ينتقل منه إلى غيره من البدع الأخرى العظيمة؟ ولذلك اللي يتساهلون مع ما يسمونه البدع الذي دون البدع الكبرى مغلظة اللي يتساهلون معها يخالفون منهج السنة. الحقيقة أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم مع البدع عمومها، مع عموم البدع كبيرها وما دون ذلك، كان له منهج متميز كما سبق معكم في الأحاديث، ولذلك الإمام مالك وأئمة السنة أخذوا بذلك. نعم. غير أن الكلية والجزئية قد تكون ظاهرة. نعم، هنا سيأتي الشاطبي يجيب على أصحاب هذه التقسيمات، يقول هذه التقسيمات قد تؤدي إلى عدم ضبط الموضوع أصلا. إذا قلنا أنها ممكن تقع من المجتهد، ممكن تقع من المقلد، ممكن أن تكون كلية، ممكن أن تكون جزئية، طيب من اللي يضبطها؟ كل واحد يبتدع بدعة ويقول هذه جزئية. فنقول نحن حتى لو سميتها جزئية الخطر فيها عظيم، فيكون منهجنا منهج السنة في التعامل معها. لكن لو دخلت مع أسلوبهم في تشقيق المسائل مثلا أو في الشبه، يمكن تدع رأس المكلف حيران ما يستطيع ماذا يقول. ودليل هذا كلام الشاطبي الآن، اقرأ. غير أن الكلية والجزئية قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، كما أن التأويل قد يقرب مأخذه وقد يبعد، فيقع الإشكال في كثير من أمثلة هذا الفصل، فيعد كبيرة ما هو من الصغائر وبالعكس. ويعد صغيرا ما هو من الكبائر. وبالعكس فيوكل النظر فيه إلى الاجتهاد. والسؤال إذا وكل إلى الاجتهاد، أي اجتهاد المكلفين أو اجتهاد أهل العلم، كيف ينضبط؟ لابد أن يعود الاجتهاد عند أهل العلم إلى أصل، إلى ضابط. ونحن نقول الضابط موجود، وإذا قالوا أين هو، نقول موقف النبي عليه الصلاة والسلام من التشديد فيها، سواء كانت مما تسمونه من الكبرى الكلية أو مما تسمونه من الجزئية، ونحن نأخذ فيها بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام، والأدلة على هذا كثيرة. فإذا قال من حمل ذلك من السلف، قلنا أئمة السلف عملوا بهذا وشددوا فيه، ومنهم كما سبق نقل كلام الإمام مالك نقله الشاطبي في هذا الموضع، وعلى ذلك أيضا كلام أئمة السلف رحمهم الله. نكتفي بهذا المقدار، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونستأذنكم في إيقاف الدرس في فترة الاختبارات وفي فترة رمضان، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان. فما رأيكم؟ ماشي إن شاء الله. نبدأ بعد أسبوعين من شوال، الأسبوع القادم ما في درس. طيب شوف كم بقي من الوقت الآن. طيب الأسبوع الثاني متى؟ أول أحد في شوال. ثاني 14 أبدأ الثالث. الثالث على بركة الله. 21 إن شاء الله. هذا يسأل عن مسألة الطلاق، يقابلني إن شاء الله. يقول سأل سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، هذا يقابلني بعد الدرس إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ربنا ونتوب إليك.